بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درس بأنه عاوق قبل أمان أيام باب الإمامة. وكان الشيخ الحلي رحمه الله باب الإمامة باب يحي إمام نمضي أي باب يحي مركا صلاة دي مكسة ورمي قبل لقى بلتان كذي يصفوف تسميتان كذي وحو هل كان ورمي صلاة marka jamaac lagu tukanayo waxa ay ka kooban tahay imaam dadka tukinaya iyo maamuum ku dhab tukanaya imaamkaas. marka dadku waxa ay raacayaan oo ay la soconayaan imaamka salaada tukinaya. marka ninka imaamka ah ama imaamnimadaas xukunta ay leedahay يا حديث قصار ورتي أيا وهلك مكتل ماما يا شيخ رحمه الله تعالى. الإمامة لغة من الأم وهو القصد. إمام الله وحلاك يعني من الأم وأنا قصد جوي مركة الأهل. أما الناس يعني وهو يعني صار لهم إماما ذلك يوحوون قد قف كاس إمام يتبعونه في صلاته صلاته سمرها سيكون راعيا وأي كذا بيان يا مركا إمامه شرعيهان وخلقوا إطلاقا معانيك للدوان معانيك للدوان. مركا أحنافته ماذا كحنفية لا يقوحي رهلين إمام ضوا لبقى يبط الإمامة الكبرى يا الإمامة الصغرى. الإمامة الكبرى وحويا رئاسة عامة الدين والدنيا أما رئاسة المسلمين ذلك المسلمين تعب وما ضح له نغضه ذلك الهجامين ذلك المسلمين تعب وحلقفك لغو إطلاقيا إمام بالغو إطلاقيا قفك هجانك يدلك المسلمين تها هجامينيا وإماموية خليف نوى نقنية وخلافة نوى لوية طلاق أساس وكله. مكا الإمامة الكبرى وخلافة سوية دلك هجامينيا يدلك المسلمين تها حكم كوهي وحلوية طلاق يا إمام بالعرنية إمام المسلمين يعني إمام المسلمين كاللي هي وأمير كودي ويان يتيو تلينيي خليفة مسلمين تنا والعرنة يا أيو والامد واسكو معنوي إمام ماذا ما كانت سوى إمامة الكبرى وتيو ينيد ويان. الإمامة الصغرى وحوين ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط وتن صلاة قطع الغلو ويانو قفكي مركا لتكينيي او سلادي سلوغو حرا قفتو كيا شروط نمكا سيلا سعطا ايا واحد على الامامة الصغرى وانا تحكى اللو تشيدي ويان امامو ده هكا اللو تشيدي وحوين امامة الصلاة صلاة قفكي تكينا يي ايا اللو قلت تشيدي ايا واحد لازم امامكا سيئ لقد دوني قفك امامكا ايا دلت كدما تكينا يي امامكا سيئ امامو كالورانا يو وحوين واحد لقد دوني ايا هكا اللو قلت مكا إمام النمضة حقا نواتا صلاة دوية وانا إمامة الصغرى وي إمامة الإمامة الكبرى لما إمام وحل لها كل من اقتدي به قفك الصغر لقد يضا إمام بالا لها أما في محل هر مريو أدت كهرين أيها ومكا سقوه قف لقد يني سلا دراد بالنبي عليه الصلاة والسلام وحوها إمام الأئمة قفك خليفك إذا المسلمين تهو جميعاً وإمام الرعية وده سجار كودي هاي نيا أو ثلاثة هيا القرآن هو إمام المسلمين ودواء ولا فاعية وهل مجرم مركا إمام هل كان باب كان إمك الشيخ كورها ويو وإمامة الصغرى ونتي صلاة دويا وحنا لقو جمعين يا أئمة إمام جمعيس وأئمة مركا صلاة أولى توليه إمام نمدين oo marka qofku u tukiyo dadkii muslimiinta ahaa salaadii waa wilaayad sharciye fadlina waa leedahay fadligeedana waxa ku filan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagu imaam u ahaa oo dadku u tukinay khulafadii raashidiintana saas oo kale ay ma ahaayeen oo iyaguna markaas dadkii tukinayeen وحكى لي رسولك عليه الصلاة والسلام ويري أو شيء دتك دتك تكين يا أم ظن إن هي الحر مريه أو دتك صلاة تكيان إن يهين دتك قرآن خيقانا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله دتك واحد تكين يا أو إمام نقان يا دتك قرآن خيقانا يا قرآن كمركاسي في عنه هي marka waxa macruufa oo la garanaya qofka quraanka yaqaana inuu yahay afdal qofka cilmiga leh ee quraanka si fiican u garanaya ama baahif dhisanba quraanka inuu yahay marka ka nooc aan ahayn ka fadli badan yahay ayaa macluum ahlu cilmigu waxa isku khilaafay مؤذنك الدمية يا إمامك صلاة تكينية لبارا كيبا فضل بلان لو قول بمركاز يسكو خلاف ولا وحي أهلين وحا فضل بلان مؤذنك وحنود إلا حديث حق عرين مصمرني إيه تلمام يي نك مؤذنك فضل قولي وحكى لو جلس الحديث أهل العلم ويصحح يلان ورسولك عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين وكما قال عليه الصلاة والسلام إمام هو ضامن ومد ضامنها وشيء ضمان القاضي مؤذن كنوا مدل آميني وأمانحي اللهم ارشد الأئمة إله أئمة ذهنوني واغفر المؤذنين مؤذنين إله دمدف مالك وحنا قفك ضامنك الشيء ضمان القاضي يقفك أمانة وحفل بلن مالك كمؤتمك إلى آميني كاسبا فل بلن قفك لقد دعي بالرشد إلا هنونيو يقفك لقد دعي بالمغفرة وحفظ لبنان قفك لقد دعي بالمغفرة سيدا رادت مؤدك وكفل لبنيها إمامك سيدا ولي قولك لنا مركا وعلا وحفظ لبنان إمامك حفظ لبنان وحنا سيدا مركا أيام شاقني فلقي سنة سنة إن رسولك عليه الصلاة والسلام تدك صلاة تكون شرايو تدك المسلمين تهاي صحابة دي إساقا أي إمام وحا مكا خدي مكا إمام الفضل أين اللحين وقت تتجي لا رسول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إساق قولوا تلمك حويان آذانك أي فضل بلن وإمام لك فضل بلن أي أرجحي وحلقاس أي مكاس مؤدك أي كفضل بلن إمامك أما آذانك ده آذانك أي كفضل بلن إمام الله رسولك عليه الصلاة والسلام ضدك تكين تكيي خلفاء الراشدين تنسجد دبدي مركا يا هاينا أئمة ضدك تكيا تاسعي واجبك وهي دبيري وايو الإمامة الكبرى وحيالها كان سنة سوحة كاملة تدكين التكيان ننكا تدك مسلمين تأطلين ايا حكم كهيا سوحة كاملة وحيالها مركا وقوان ايا وكوقم ايا إن الصلاة دي وتكيو وصلاة دي هنا وصلاة مركا أولا يمادو جمعه وتكيو ودك خطبة واخر ايا عيده وتكيو وحويا ووظيفة الإمام أعماش اللي قد دوني ننكا حاكم كهيا تدك أطلين ايا حكم كهيا أعماش اللي قد دوني إن وقبته يشقديس أي كم تحي إمام علي مركا نينكا مركا حويان إمام كا يعني وحويان أمير المؤمنين كا وظيفيس وح كم ذا الإمامة الصغرى أه إنه ضد كسلا تكلم لكن رسول كا أي الخلفاء الراشدين وما يسولد غير إن اللي بضبط جمعيا إن اللي بضبط جمعيا رو آذان كنا إلي ما دان إمام النمين إليه مادان سيدا درادت بأيغا وحا أي نقطي إمام النمضى عددك تكينا يعان وحا أي نقطي من مركا وقفل لبادان آلانك ساو الشيخ الشيخ رحمه الله ساو صوت المام على أي حال إمام أبو فضل آل فربادان بيلالهي وحنا ina tusina ya hadith yama ka hadalta ina aqrinay iyo inuu yahay marka hoggaamiyo qofkii dadka tukinay oo in hoggaamiyaa wi Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu inuu rasuulka alayhi salatu wa salaam oo ka dhaxlayo khilaafadii waxaana tusiyay inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo ka dhiga imaam oo dadkii u faray dadkii tukiyo إمام نمضى وحاق أمضاً قف القرآن كالقرني يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ددك وحاق تكيني أقرأهم لكتاب الله كتاب كلاهك أيقان علم قوله سلادي سنفهن سن يعني سلادي سقرني وحا سلادي وحي يلي سلادي سوحي كتشويس يا وحين كتشويني قف القرني يا ددك تكيني dad ka hadii ka sinaada taasi wadad quraanka wada garanay hadii yihiin waxa ku xigaya sumal a'lamu bis sunnah qofki sunnaha garanay ayaa tukinaya dadki hadii sunniha ka sinaada sumal aqdamu hijratan ya kana ka hijrada soo dheereeyay ee noqdo qof muhaajir ee hijrada marka wax weeyaan aha markii waqtiga hore dawalay oo hijro jiray saxaabada radhiyallahu anhum oo hijrodeen sidoo kale hijro horeeyeen ama sida islaamku uu kale horeeyay qofku ka soo hor islaamay inta hadda laga sinnaado thumma al akbaru sinnan marka ugu daaweyn marka imka halka shan ka tahay wa hadith ay tilmaameen saddexu isku soo urursa waxaa la hormarinay qofkii quraanka yaqaanay haddii marka quraanka laga sinaado sama laaclo bisunna ka igu cilmiga badan ee sunnaha rasuulka yaqaanay calayhi salaatu wasalaam haddii marka laga sinaado xaggaasna thumma al akbaru sinna xagga daadisa marka la fiirinay markii hijrada ay jirto ama islaamku jirana labadaasba marka la fiirinaya thumma al aqdam hijratan thumma al aqdam islaam وعن الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قل أما يخشى ميونك بقنين الذي يرفع رأسه كمدح سكر قاضية قبل الإمام إمام كهرتي أن يحول الله رأسه إن إله مدح سأره رأس حمار دمير مدح أو يجعل صورته أما الصورة سأكيره صورة حمار دمير صورة نكيره أما يخشى الذي يرفع رأسه يعني قفك مدحيس كرو قاضي قبل الإمام إمام كهرتي ميونك بقنين أن يحول الله رأسه رأس حمار إن إلهي مدحيس أبدله أما أرغه دمار مدحيس يعني مدحي دمار فقط أو يجعل صورته صورة حمار أما صورة ديس إن إلهي كبغه صورة حمار كأوكاله يعني دمار الله فضيقا مسلم باسكاله أما يخشى أما من كلمة شديو ولخفيفين يا وأنا حرف استفهام مثل ألا أوكال إلا متها وحرف استفهام أصل كذلك روحة ماضي نافيدة هاي دبتنا وحا لقليي همزة الاستفهام با لقليي أو كان وحا لقلت لا استفهام توبيخ وإنكار توبيخ عنان يعني استفهام وحا لقلت عنان وحا كلا علمون إلى هذين وخبر بمعنى النهي يعني ونهي با لقلت لا ماشا ومعنه ذعوي فليخف هكبغ ذويا يعني هو هتوشيو وهاسك إلالي إنو إمامك وكهر ريو مأمومك مالك أو سجود سيها ينو ملعي سكا صهر قاوة يمرك سجود يبا إنو كهر سجود هل كان أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار حلقه هراء أن يحول الله رأسه رأس حمار إن له مدحي سأبدله وأرغه دمير مدحي حقا دمنا أن يجعل أو يجعل صورته صورة حمار إن له صورة ديسي وكرده صورة دي حمار ما كان صورة دوحة وهي وشست كي صورة شل كي صورة وهي فرق يقول لحي الله ما لأسين وحوي أن يحول الله رأسه رأس حمار أما أو يجعل صورته صورة حمار فرق قد حي وحويا أن يحول الله رأسه رأس حمار وتركي سقيب كمد أح إن لو بدر يذكر ركته صورة في حمار تسكدش وأنا ما ذي ويا أن يحول الله رأسه وما ذي كلي ما ذي بس يسبدل يا صورة دي ابن آدم كسكب بدل يا صورة دي دمر كوي يا رني ما كان تركي أنتي سكروا عادي لكن وحي يسبدل شيء أو كلي أو وجهي أما ما ذي يسبدل لي هل كان كلي أو يجعل صورته صورة حمارنا وتركي أو دمبا لو قلتشي صورة دي ابن آدم كلا ينتو كبحو بقول بيارون يا صورة دي مكا حيوان كاسي دمكا مكا فرق قد حوا كاس كهران يحول الله رأس ورأس حمار وجس كما يتركي وانا مدحي تندم بأو يجعل صورته صورة حمارنا وتركي أو دمبا لو قلتشي دا مرنا جس كما إذا تركي با يسبدل يو صورة دي مكا ابن آدم كتغي مرنا تركي أو دمبا يسبدل يو صورة دي ابن آدم كتغي مكا فرق قد حيا وعن كاسوي حديث كوحي نتسينا يا أهو تلمامي إمامك دادك تكينا يا إنا لغو هرينين لغو مو هرينين مركو ستوثن يا هاي سيد حديث كمركو نوع عدين يا مركو ستوثن يا هاي ساقو أن كسو توسين لغو سو توسي ماي وحال لميدا يدونا أركان تكاردن بالميدا مركو ركوع ينا لغو ركوع ينين مركو كسو توسين لغو سو توسين مركو ستوثن ينا لغو ستوثن ينين sidaasoo kale marku sujuudku kasoo toosayo inaan laga soo hortoosayn marku qiyaamku ka caystaagi inaan laga soo horkacaynin yaani marnaba imaamka laga ma horeynay imaamkiina laga horeynay buu xadiisku nabsinaya in laga horeeyo inaan banaanay marka xadiisku markay imaamka wuxuu tusiyay isagoo nas uu ku yahay imaamkii sujuudsana inaan wadiisa laga soo soo toosina laga soo hortoosayn أما صور كعسن سواء صوت توسيني أو صور توسيني لكن حديث على صور طيضنا وتنمام سبب مان أركان تأردن إمام كينا مرنا باللغو هريني إن لغتن بيني حديث قارت من ذوي نوع من أسعار حديث كان أبو هريرة طبراني هي بزار وحي كسي هذين رسولك عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه ينجل ملك حديث كشاقي حديث كما قال الشيخ أيها وحوى أبو هريرة والذي يخفض ويرفع قبل الإمام قف إمام كهرتي ماذا في سكر سوقاضي مركو ركوع سيهاي يمركو سجود سيهاي إيكا إمام كهرين يمركو سجود يمركو ركوع كسيهرين إنما ناسيته بيد الشيطان قف فود وحا هيا الشيطان فود سوحا مركا قعانتا كتكو هيا شيطان ما قعانتا كو هيا أبو هريرة يا مركز مركز حديث كان شجع هذا الكايري صدق مرفوع أنا ولا وريه لكن مرفوع صحيح كيا هاي موقوف على أبي هريرة فكم رفع ولا يمني صدق سأقول في صحيح مسلم وحكوس قال من حديث أنس رضي الله عنه يقول أنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ما لما الله كم ذي رسول بن تكي عليه الصلاة والسلام فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال مركب صلاة دميستي أي وجهي سنسوق بالسيو ونسوق ودبتنا وحاول أيها الناس ضضيه كلفت أيها الناس رسولك عليه الصلاة والسلام استعمالك المخ خطبة ديني خطبة الدواخرية مركب تلك محشي قيمة وحاول رسولك ضضيه أنا وحانه إمامك إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود أنا وحنا إمامك إني بانا هاي إذن تكينا لي هاي قد ديرينينا الركوع لهاي قد ديرينينا أو هاي قهر ركوعنا سجودنا هاي قد ديرينينا أو هاي قهر سجودنا ولا بالقيام ولا بالإنصراف استاقنا هاي قهر رينينا أو هاي قد ديرينينا صلاة دك بحتان كيدنا يان لي قد ديريني فكا انت برسول قواشا يعني ركن تسولي قد قلي يبا ركوع له هي جهر رينينا سجودنا هي جهر رينينا قيام كنا هي جهر رينينا صلاة كبحتان كذا نيان لي جهر رين مكا يعني إمامك ولا قدم مني فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ساس برسول كله عليه الصلاة والسلام حديث كنا من ضنا صدق الحديث مك الحديث كنا نكحية أنت وباكم بكت علقان وعند المام الإمام كلا الله سبحانه يوم براء بن عازب رضي الله عنه حديث كنا من يوم وعلى مركة رسولك عليه إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يعني مركة رسولك سمع الله إلى هذا متك يقبرك مو قلع عجرين ومو فور عجرين إلا ورسولك سجود وضعه أن أرلم سجودي ثم نقع سجودا بعده حديث يصنعين ويمنعين أنا قلنا الجداشي سمكة أيام ونكتب السجود مركة مأمومك وحلقة دونية إمامك إنو نكهرينين أو كتب بي أو لصق إن إمامك لغهرينيو أو ركنكي وكتشيري ما هي ركنك كلاسوس لغهرينيا مبانا نو حرام مركو تاقيا هي كهر كله سوار كورسان إذا كسورتوست مركو دوني سجودين كور سجود سوار سجودسان إذا كسورتوست مركو دوني سجود لبعضين وكلنا قدين كور سجود مركو دوني سواق وعين كور ريس إذا كسور كعلي مركو صلاة دي كبحين كور بحلي يعني مسابقة لنوع عاسعة إمام كاللغه الرين أيو وحاران بالاتفاق أهل العلم قلنا لبنامين ويسكوا وافق سيدي أحاديثة يارات المانتين وعنا إنه غفلاً مركا حديث يمكا ينهينه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار وحلقوا قوديه قفك عينك هالسمين يا إن سورة دي سي لما صحر وصورة اللي بدلو أما ماذا في سي لما صحر وصورة كلو حيوان لو بدلو مركا حمارك يا دمير يعني دمير لو بدلو مسخ ياسنا ومن أشد العقوبات حيوان عقاب كوبا ذقوي مركا واحد كنت سنة صار إن حارانت هاي إن إمامك لقاه الرئي إن إمامك لقاه الرئي ولا قد يريا إن حارانت هاي كنت سنة أهل العلم مركا واحد هاي قف هذا إمامك وكوه الرئي حلا شد هذا كوه الرئي حلا شد تكبيرة الإحرام كهذا كوه الرئي أما وكوه الرئي تسليمتي سلام نفسي وكوه الرئي باطلت صلاته عند الجمهور قف كثلاث سواج قبرت يعني علماء البديل الأساسي مكاتب بامي حرشلا صلاة الإحرام أيوة تكبيرة الإحرام حتى إمامك كوريس وتكون حلتي صلاة داس ما صعناش يعني يبرت صلاة داس جلابة الإحرام نقطة إمامك كور حلتي وكادم بيجي سوى ذي ندب وقلنا قا صلاة ندب حلاها طيب ما كادم بيجي سلامتي نواصل سكر إمامك وانك بحين وان سلام نقسم بسلام ستعود والله تيم تسلمتي صلاة دي سوى أولك ترى بتسلم ست وابغى الله تيم سلام نقسم والصلاة دي كبح صلاة سوى البرتمي ده ولا سوى عيني ولا سوى عيني هدين لبضا وحانا حين وكهر ريو واركوعي أما سجودي أما كسو كعتان كذي لقسو كعي لقسو توسي هدو كهر ريو إمامك هدو مأموك كهر ريو دباتنا أوسوغة دين تلي إمامك سوغال مثلا إمامك هدو كهر كوعي مركو حزر تأور كوعي هدو كهر ريسا ما كنو تالين marka waa tubta kama soo toosi oo isku soo gaadhay marka rukuucii isku soo gaadhay inayna bananaayn oo qofka caynka sameynaya uu yahay qof dambiila oo dambigu markaas uu soo gaarayo ee culimadu ay sheegeen salaadiisu waa buraysa mise ma buraysana laba qowl baa ku jira jumhuurul ulama waxay ilaahay salaadiisu waa sax yani haram ku dhacay wana dambiila wa aasim الدنب بكون عاي لكن سلاد سمي بورين ايوه صحيح بله سلاد سو صحيح امام احمد بن حنبل رحمه الله يا عبد الله بن عمر وحل قوريي ان الالهين قفك سلاد سو بوريسا نروض يعني سي طاهر يبرتلي سلادها لو سعيلي ايا هلكنا سلاد يبوريسا لودن يا سعيلي سلاد حد امام كبات كوريس oo salaad marka waxa weeyaan rukni arkaanta kamid aad ugu horeysay salaadadu waa burti culimada qaar kamid waxay ku qeydanay sheegeen laba rukni iyo kooyo noocaas oo kala hadduu qofku imaanku ka horeeyay salaadu soo buraysa alaay xaal inay haaraan tahay wala isku waafaqsan yahay oo aynay bananaan marnaba imaanku laga horeeyo ama tagwada ixraamka noqoto ama tasliinta noqoto ama kuwa qaar ahayn baa noqotabe inay bananaan marnaba yani arinka noocaas oo kala qofka salaadiisii mi buraysaa mise ma buraysaa waa isku hayaaba marka qof yani inuu iska ilaaliyo inuu imaamka ku horeeyo salaadiisii ilaashada aad iyo aad u muhiim marka waxa weeye imaamka ka dambeeyo oo imaamku uu ka horeeyo Imaam Shawkani rahimahullah kitabkiisa Sirrul Jarrar ka wuxuu aad uga hadlayaa masaladan buritaanka mise ma buraysaa isku xawrajay marnaba inuu burino qofku waa aasim والدمدم بقدعي وانا الدمبابي توبت بلغ الدنيا لله توبت كنا سبحانه وتعالى لكن سلادي سوى صحيح مروب هدو تكذب حرامك كهر ريو يهدو تسلمتي كهر ريو يهدو ربني كلابا كهر ريو مروب بس سلادي سوى عليه ومي بورينا وصحيح هدال الى هو الصلاة دواء ويبورتينا وحلوب بهاي الدليل قارح وانا تصينا يقفتها سلادي سيني بورتي دليلنا هذا مجرد لكن قلقا كلا ايقو عرامي سلادي ويبورتو واحد دليشان ايان لأنه يبقى صار رأي مثل حديث هو النهي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحور الله رأسه رأس حمار هو النهي والذي دين يعني قفك إنه إمامك وكهر أيه والنهي يقتضي الفساد مرة قفك سلادي سوى بريسا ظاهري دون وصية المات وي شيخ خالد هذا ابن العربي المالكي رحمه الله وحاول لشيخ خاص ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سلط الشيطان على الإنسان في إفساد صلاته عليه قولا بالوسوسة وعلى رسولك صلى الله عليه وسلم إنه إلهي سبحانه وتعالى شيطانك وكسل لضي ابن آدمك أما إنسانك صلاته فسهدينك يعني شيطانك والمسل لضي وكيف سهدني يا قول بالوسوسة مرة القول بكيف سهدني يا يوم وسواس بكفريا حتى لا يدري كم صلى إلا قفت بو قروا إمسر العلوبة كتي وحاد حسوستين بوك حسوسين وحبوك وشي waswaas buu kugu furayaa dadana qof wuxuu garo waayaaba imisa ragcood baa tukatay kam sallaa xataa laa yidri kam sallaa markaa kaas waa waficlan waxa kale uu shaydaankii qofkii salaadiisa kaga fasahaadinayaa ficil buu kaga fasahaadinayaa ayo waxa weeye bitaqadumi cala alimaam imaamkii baynu ka horeeyo oo meesha waxaa ka baxaysaa imaamka wixii loo sameeyey imaamka maxaa loo sameeyey in lagu daydo oo laga dambeeyo oo wuxuu samaynaya laga daba sameeyo innamaa jucila alimaamu liyutama bihi markaa ku dayashadii waa meeshay ka baxaysa dabeetana wuxuu yihi sheekhaas fa ama alwaswasa waswaaskaasi uu ku furayo qofka shaydaanku waxa dawaawa fa dawaauhaa aldikru waxa dawaawa dikriga ilaahay oo qofku markuu dikriga ilaahay farabadiyo qur-aankii aqrintiisii tasbiixdii tahriishii takbiirtii ducadii istikfaartii markuu la yimaado qofka dikrigii ilaahay uu farabadiyo waswaaski meesha waa ka baxaya waswaaski meesha waa ka tegaya kan kale ah marka waxa weeyaan ficil ahaane imaamkii laga horeynayo oo qofku imaamka ka hormarayana waxa weeyaan cilada keensanaysa waxa weeye qalabu isticjaal qofka wuxuu doonaya deg deg buu doonayaa shayga inuu ku qabto yacni waa degdegaya degdegaana dawadiisu waxa weeye in degdega layska ilaalo laga taga de oo afcaasha uuna la imanin oo inuu degdega qofka imaamka ka horeynaya waxa weeyaan inamaa naasiyatu biyadi shaydaan shaydaankiiba gacanta markaa de ku haya oo markaa ka horreysinaya fuudbuu hayaa marna imaamka ka horreysinaya marna waa kaga hortoosinaya yaa isagaa hogaaminaya gacankii isaga waxay waay maskigan xadiidku tilmaamayo in waxa weeyaan suuraddan la bedelayo nooca ay u dhacayso ahlu cilmi waa isu khilaafay macnaha taxwiilka oo qofba magaciisa isbedelmayaa suuraddiisa isbedelaysaa suuraddii xumaar ku yeelanaya macnaheedu waa noocee aqwaal dhowra markaa lagu sheego culimada qaarkeed waxay yidhaahdeen huwa baaqin calaa daahirihi sidaas wey qofka imaamka ka horeeyaa madaxiisa ilaahay waa bedelayaa madaxa ximaarkaynu u bedelayaa waana sidaas qolo kale waxay mayaan ee taxwiilkan la sheegaya oo maalinta qiyaamaha un oo intaada jeer baa la arkay waxa weeyaan iyada oo imaamka ka horeynaya haddana suuradooda isma bedelin haddana suuradooda isma bedelin marka taxwiilkan la sheegaya adduunyada maahi waa aakhiro wey qof kastoo imaamka ka horeeya oo imaamka ka horsuuda ama kasoo hortoosaa suuraddiisu way isbedelaysaa maalinta qiyaamaha waxaa kale lai mayaane halkan waxaa lagula jeedaa maskigan waa macnawi xisi maaha ee waxa weye quluubtii ayaa ilaahay masaxaya oo dabeetana qofku wuxuu noqonaya in acmal qalbi mid qalbiga ka indhala xaq iyo baatil kala saari maayo dariiqii haq xaq ahaa ku hanuuni maayo dariiqii xaq ahaa hadduu gartana mari maayo dariiqa xaqa laftiisi uu gartana dariiqii xaq ahaa mariba maayo marka waa qof indhala qalbiga ka indhala oo qalbiga dee marka xaqii baatil ku kalasaaray qalbiga imika dambeya sidaasa marka waa sheeg min xajar lhaytani raximahu allah isagu wuxuu yihi taxwiilkani waa dhacay fii kuli lazmina waxaa laga yaabaa inuu dhaco daartan adduunyada dhexdeeda inu dhaco la arko qof suuraddiisa bedeshay waxaa laga yaabaa inay markaa qabriga laftiisa ku dhacdo waxaa suurtagala aakhiraba inay dhacdo yani suurada nooca saasoo kale waa u suuragal inay markaasi timaado saasoo kale ibni xajar raximahu llah kitaabka fatxulbaariga waxa uu yihi soo ku warinayaa nimankii muxadisiinta ah qaar ka mid ah ayuu wuxuu yihi inahu raxala ilaa dimishqa yani bacdu lmuxadisiin inahu raxala ilaa dimishqa liakhdi lxadiisi can shaykhin mashhuurin biha nin culimadii xadiiska dadka ahlu xadiiska ka mid ah xadiiska yaqaanay ayaa waxa uu tegay magaalada dimashq la yidhaahdabu marka u safray isagoo doonay inuu xadiis uu ka soo qaato sheekh halkaa joogay oo mashhuur ahaa oo aada markaa looga yaqaanay dabeetana ninkii meeshii markuu yimid sheekhi uu la kulmay fa qaraca calayhi jumlatan yacni axaadiisii qaar ka mid ayuu ku aqriyey laakinahu kaana yajcalu baynahu wa baynahu xijaaba sheekhu markuu ninkan xadiiska u sheegayo mismeerki jirin ee waxau dhexan jiray daah iyo sitaara buu dhexan jirtay سمير كشني يعني وجهي وجهي كقرنج ولم يرى وجهه نكاس نكن شيخه حديث لو كقاطه مو مقل مو أركن بوجهي سمو أركن ب فلما طالت ملازمته له مركي إن بدن أولاد شوقي مددير مركاسي وحديثي في قادنا إيه وشيخنا واركن نكن بدالك وكد بدالي حديثك يبرشي ليسي أيو مارنتي دنباء داهي ودحيب ومشاو خساري فرأى وجهه وجه حمار ذي وجهي سيبو أركيو وجه ابن آدم بمها سورة جيسو سورة ابن آدم كمها يعني وجه جيسو شيخ انتي سكروا وجهي دمير كيو لي دمير تلو حكور ننكي احذر يا بني أن تسبق الإمام إن كي قنو وحد سكير على سا إمامك إن أتكهر رئيسي فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه يعني مر كان حديث كان أركي أي حديث كان يصامري بان وحن يعني فويستي إنو دعي كرتوا يعني يقف من آس وشي بيزي نسبدالي كروا وشي قد ميركو يالان كروا وحن قد يقول لحن سورة قريبة يعني وحن سورة قلبة هين أي لن نقطة يموت داتنا إمام كيبان كور ستو ديو كور ري يوان كيبان كور ديري يعني أركانتي أنا قهري وقلي فصار وجهي كما ترى وجهي بيتنوح اللغوة السداد أركي السيد ويسبدلي يا مركا يعني مركا هو رسول وقلبي قشل ما مسكح يسكوز الدكتي إن أنا سورة قلع هاين إنه مركا مركا ما مكهر رأي إنه وجهي سيسبدلي دبتنا إلهي وقوي تحام ويسكي لفتي سورة قوي تحام وجهي سيلي بدلي با إلهي أود سبحانه وتعالى تسكي لالي بلي marka horta waa yaani waa dhacaysa adduunyada ku dhacaysa haddii qofka adduunyada ku dhiciyeena akhira waa ku dhacaysa sida ahlul cilmiga sheegay laakiin qofka suuqe waa qof mutaamid ka ah sida daraadeed ba sheekh ibn raslan la yiraahdo wuxuu leeyahay al-dhahir anna hadha al-wa'id liman rafa'a ra'sahu muta'ammida wa'id kan yagoogigan waxa loo dhigay qofka madixiisa ka soo horqaada إمام سوى أو متعمد أه وكفي يعني وقال يعني عن خاصة من سنين كم بوسمين يعني كان مركو حديث كأركي يحس بالتشاب بينسو إن العادين كلام وكو وقام بقهرني كونك جرني إن أنا ما كله قهرني هذا ساس خلاص وقفوا متعمد كها وأما من ظن أن الإمام يرفع رأسه يعني قف كما لا يئن إمامك من في سكر سوق علي dabaatan isagoo marka yaa isagoo isla imaamku malaha soo toosay buu isagoo soo toosay malihiisi yaani uu maleenaya dabaatan waxa ka imaamkii oo markaas fiisanba ama wali baan soo toosin qofkaas yaani dambi malaha ama isagoo isilowsan waxa laga dad qaatay mid isagoo kursan ama isagoo suusan ama isagoo imaamku taagan yahay ayaa qof soo galay masajidka Allahu Akbar xaq dadka qoranay wuxuu qaadan imaam fi ruuq ku caya yaa iyo kulba tayn ismu tsini ama sidaas oo qof ku ilaawada sagoo loosan u soo toosay ama ma wuxuu garanay in kani haaraan tahay in imaamka laga horeeyo qofka noocaas ah mid dib yani falaas maari sagoo kuma dambaabiyo wuxiid kana ma soo gudagalayo wuxiid ku gaar wuxuu ku yahay mutaamid kaas buusho khulaasadu waxa weey imaamka laga horeeyo سيلا يلا يا حضر حديثا صدعتين وشيس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قلعوني إنما جعل الإمام إمامك وحالله يليئون إماما ليتم به إنما جعل الإمام إمامك وحالله يليئون ليتم به سلو ضيضة فلا تختلفوا عليه مركا إمامك خلافنا أي لا تخالفوه بالخروج عن الإتمام به إمامك خلافنا أو كضيشة يسي مركا سهكو خلافنا فإذا كبر مركو كبارته يا الله أكبر إلى هذا فكبروا إذن الله أكبر بها يعني وحرشدي وياه وإذا ركع مركو ركوعه فاركعوا ركوعه وإذا قال سمع الله لمن حمده وقل سمع الله لمن حمدنا فقولوا ربنا ولك الحمد واحد في الهدى ربنا ولك الحمد وإذا سجد مركو سجودنا فاسجدوا سجودا وإذا صلى جالسا فدي نور كنت كذا فصلوا جلوسا فدي كنت كذا اجمعون دمانت حديث كان وقت الماما يا إمامكي إن لغو ضياني إنما جعل الإمام إمامك وحى الله يريئون إماما ومفعولك لبعض أي مكا جعل جعله مكا مفعولك لبعض مكا واو وقال حرف يوضي بمعنى صيارة إنما جعل الإمام ليؤتم به إمامك وحى الله يريئون وإمام الله قد قيل إن لغو ضيره إمام وحى الله قد قيل إن لغو ضيره ولا راعه فلا تختلفوا عليه إمامك خلافنا لا تخالفوه بالخروج إن تكب حذين كضي الشذي وخلافنا أو إمامك كهرين فإذا كبر فكبروا مرق كبارته أو حده الله أكبر يدعون الله أكبر ده مكا وحل سقعد في فاء فأذن وحي فايسان ترتيب يتعقيد يعني ترتيب فايسايو إمامك مرق حده كده وحده هكذا الحدنين يعني لبعض ما بيش هو بصارس إن لقاه الرئيو إن الله صعد لبعض وكو بحيان ماشي يحب تسينس إن لقدم بيني إن ير لقدم بيني فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا مركوا الركوع إيه هذا ركتين إنو الركوع كتب الركوع وإذا قال سمع الله لمن حمده يعني مركوا صوته يسمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد مركو سجودة أركتين إنو سجودة يدكوه بستين سجودة فسجودة كده بسجودة مركا مركا إمامك ولا قد دنبيني إن لقد دنبيني روحي نتسنة سان فأداس صدح قلو وحوين صدح قلو فعل أي سميان وحوين وخلاف سيني هدي رسولك عليه الصلاة والسلام إن إمامك لقوه الرئيو سقو آن حدين لقوه الحدو أما الركوع لقوه الركوع أما سجودين لقوه سجودة walla ba horeya iyadu ma banana wa ko qolada laba in imamkay garab socdaan oo markuu tuudiyo wala socdaan markuu rukuucay way garab socdaan markuu xidhanayo way garab socdaan markuu soo toosay way garab socdaan yaani in saa loo garab socdo iyadu ma mukhalifin qolada saddexaad waa qolada in fara badan ka dambeeyso isagoo rukuucay buusagu taagay fatixada aqriye سوف سمع الله لمن حمده هذا الفيديو على غيره وإنه يكسر ركوعه وإنه نسيب عبر ركوعين إن فربهم بكذب بيانه وحوال غيره وإنه ركن بيانه مكذب بيانه ولا ركن بيانه إغنوا مخالفين قولوا هذا بهذه يوافق سنوه كوي وكوى مركع أركان إنه ركن يجيب قلي كذب قلي ويدوص على عنه ويحضي الله أكبر بيري أكبر مركنا وكذب ورنه موك الركوعي أكين ركوع وكذب ركوعي مركع إنه سجود وكذب سجود ويدوص على عنه كواس باه كوا وافق سن وي ما قاعد يسكو عن السنة يا إن إمامك إلا بطياني حديث نصوص على أنس نوى الله إن رأينا عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هواته كذي في بيته قولي لي سينكت كذي وهو شاكل صباحا السنة يعني واحد سنة يو حنون كان حنون كي يقول انتي ما هي واحد اللي ده فرس بو فشانات اتنا فرس كي مخدعي سنة دي شانات بيها النوالي سنة دي تطبادي شجرين ويها النوالي فصلى جالسا فبدأ أيو كنت كذا رسولك عليه الصلاة والسلام وصلى وراءه قوم جداشي سوحا كنت كذا الضد قياما حاليهم قارتك تالي فأشار إليهم وأوتي المامين أن يجلسوا فريسة موتماما يعني هو تكنية ذاتكنا ويكتبه تكنية يعني هو تهلي يتنوح هو تماما إشارة يعني أن يجلسوا فريسة يعني هو إشارة وساس بود على فريسة فلما انصرف صلاة دمره كبحي قال وكبر إنما جعل الإمام إمامك وحى الله يليئون ليؤتم به إن لقد ضيضه فلا تختلف عليه إمامك خلافنا فإذا ركع فركعوا مركو ركوع الركوع وإذا رفع فرفعوا مركو صوت وإذا قال سمع الله لمن حمد مركو لأوه فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد لها وإذا صلى جالسا فدمر كنت كذنا فصلوا جلوسا أجمعونا لما أنتين فدمر كنت كذنا فصلوا جلوسا فدي كنت كذا أجمعون دمانتي أجمعون وتوكيدك فصلوا ولا كنت تأتي كذي والله أتكني وين مك حديث يعني حديث كه رواه واسكمن إمام كن لقط دينا يا الله راعي ولا خلاف يعني بين لبده حديث باين الصينية مركا وحن كتلنا أن لبا أرمض لبده حديث با أهل وحي وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده وحورنا يا إمامك وعكلا أورنا يا منفردك دك تكن يا واصد حون قفك تكن يا واصد حميد كوني ويا إنه يهي إمام ودك متكني إنه يهي معموم ولا تكني إنه يهي منفرد قف كل ذي تكني وعنا أن تكنين عنا أن كده واحد نين وأن كده متكني هذا والله فدينا سمع الله لمن حمده قف كل ذي تكني وأورنا يا فلسوا فقسي إمام كنا وأورنا يا وكرسول كنا وإذا قال إمام كمك وإذا هو سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد إمام كنا سمع الله وأورنا يا وكان لبق قلا صدح لاس لبق كم سمع الله وأورنا يا مر كل يقف متكنا يا سمع الله وأورنا يا مركو إمام يهينا سمع الله لمن حمده وأورنا وأكو قف كي مأموم كها وأورنا يا مسمى وأورنا يا جمهور كوحدين سقول وأورنا يا ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمد وارني أهل العلم قارتون إحدى سمع الله لمن حمد وارني رسول كنا عليه الصلاة والسلام كسرى سمي وافر على أي حال هدي ومركز ويدهو ما ممكن إلا بس واحد بعثامنا يعني وارنك ربنا ولك الحمد وعصارت ربنا ولك الحمد وذا صورة صعطة وعكر صارت ربنا لك الحمد وعكر صارت اللهم ربنا ولك الحمد و اللهم أوز مركز اللي بزيادة بصعراته صدح راسم وصعراته تانا وحا أرانا يا مأمومك كيلة تكيني با أرانا يا إمامك مأرانا يا مسمى أرانا يا نقول سمع الله لمن حمده وإله مأمومك وحرانا يا ربنا ولك الحمد إمامك إساقو مأرانا يا ربنا ولك الحمد سنو أرانا قولك صحيحا من أقوال أهل العلم وحدي دي أنا مجروع علم دقار كذو إلا إساقو مأرانا يا وايو رسولك لما سوّرني ربنا ولك الحمد لله. أما بقى صار سكر مركب حويانين. ذلك عن ماذا هاي تكني سخلفه الراشدين كأكل. لكن تسديدي ما سئني جدعين. على أي حال يعني هو أورانك هراوي. ما منفرد كان وصار سخلة. ما أمومك مركب واجب سب. ما أمومك واجب كتير لا ربنا ولك الحمد. ورسولك وفر فقولوا ربنا ولك الحمد. إنه مركها مأمومك يعني ربنا ولك الحمد نورني واجب سكوت تاسوا قض قضك الله هذا حديث كنت نوم من وحوي حديث كثير ريبة وإذا صلى جالسا فصلوا ثلوسا أجمعون حديث كنت نوم يا إمامك إن لقد ضيني قد يشتري وحي كينس إمامك هدو فرد كنت كلو إن فرد اللي قلت كري صوت كينس فرد إن كنت كلانا إمام كان نيو حنوسان يتصالحان إنسوا أنا حنوسان يسكنوا فرسان كارو وايو قفكي وحلا قدوني إنو استاكوتو كدو أدو عافمان قبو كاري فردق لغا ماغبالي يعني واتو كاني وحو كتو كاني استاكو كتو كاني إمام كي هادو فردق كتو كدو إنو فردق كتو كاني فردق بالو قلتو كاني وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا marka imaamka haduu fadhi ku tu imaamka haduu istaag ku tu ko deen la istaag oo macruuf wala wada garanay hadii uu fadhi ku tu kado fadhi miin ku la tu kanay masalada hadis ku sheegay waa kaas in fadhi lagu la tu kanayo waxa uu sheegay ahli cilmi go saddex qowl bi kulli qara hadis kan bay qaateen وعيد هذين إمامك هدي وفرد كوتك هذا فرد بالغ تكني نقول تكني دو فرد هذا يستعجل يستقبل نقول تكني قرأ وعيد هذين ما بنا أنا وا مركا حويان إنه إمامك فرد يا ما ممكن أنا مركا حويان الله فرد يعني يعني ويدي ذا يقول ما كان لفظ الصني فدي نقول له تكني الإمام مأمون كو استاني مر وقت مأمون كو استاني يسوع الإمام كو هدي وما كان فريستا وحنون تكو ما دو فديه فدي كتكلو مأمون كنو كاري نستا كتكلو وسوق ما كوا واستاني فدي سماي ربنا أنا ما كان فريستا بينه الإمام مالك سوى على الغوري إنه يسوع يري ما كوا حويان قف كيف فديه دك فديه تكين مايو قار تاجنا تكين مايو يعني مر نبى يسوع هدو فريستا إمام كهدو فريستو فدنا لغرة تكن مايو استغنا لغرة تكن مايو مرنا با ما كان معنى هذا عويا قف إمام كنقنا يا وإنه النقض قف استا كتو كنيا تذكر مركه جلاش يا استاجان ولا كتو بتو كلام ما كا الله أيق ديدين ما كا فدي لغرة تكن حديثا دور جواب بكت بيان سيد من دقيق العيد وشجيو صدق الرماد بتجد جوابين أمر كوالي حديث ومنسوخ ولا نسخ وحنا لقونا سخي حديث رسولك عليه الصلاة والسلام حنون كيو كل انتهي ايه مالين معلومها كم اذا صلاة دي الله كعيا وبكرنا وتكين ايو بالسوق اللي مساجد كي دبتنا او بكر بالفريسي مالك بالحيسي وين رسولك اللي ملك تيسا ينا قنس بالحيسا يالا فريسي يتنا رسولك عليه الصلاة والسلام واتكين يدكي ايوانك او بكر وحكو ديني يا رسولك رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا أبو بكر رضي الله عنه صلاة رسول الله كدينا يا دتك أبو بكر بكدينا صلاة سمركا وحي على تيمسا لبا إمام لبا إمام بيرت وإمام كهر أبو بكر ها وحكى دليل رسولك عليه الصلاة والسلام مركا إمك رسولك إماما وحكى دينا أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه ودتك أبو بكر بأركيا oo tafbiirti iyo gaarsiin inta soo lasku khilaafay keeba imaamaha rasuulka imaamaha oo marka dadku tukinayay misaa uu bakar baa imaamaha oo rasuulku ugu daba tukinayay yaani khilaaf baa ku jira oo qolaba marka riwaayadka keeba iyo kala duwan si ku saaran dadana waxa la yiraahdo bakar baa imaamaha waxa kale la yiri rasuulka imaamaha sidoo sawaab waxa rasuulka ayaa imaamaha waxaan la fariisiyay oo bakar bin ciisi oo midigta rasuulka mar hada xaq la fariisiyayna imaam waxa uu maray weeyaan مثل رسولك إمام هاوي عليه الصلاة والسلام جوابك من وقت بحيين وحكم إذا رسولك قالوا الطحيبة فرقا تانا واحد دي حديث كان يا حديثك له رسولك عليه السلام حنوكي سن مركو عالك رقي إنا كده بيتو كان يا نيقو تاقا وفريسيي ولفريستا يا دي تنمركي دم الله اللي يحيي الواحد كده واتنين التميسين لا تفعلون فعل فارس الروم من كان ريف فارس الرومانيين تا في الكود وكلنا سميسين بدكوس قطين يجوا مركب حويان ماذا حويان دي أوفردية بيجوا يستعلان يعني ماذا حويان يستعلان ماذا حويان أوفرديان من كان سيدا هيلينا ما كان أرتين إمام كي أوفردية إذا كنا فريست برسول الله عليه الصلاة والسلام يا طريقة صدق هذا كتشو من هو التأويل بعيدة واحد هذين مركان الله يا هاي وإذا صلى جالسا معنى عوي مركو حالات دا فردقة وكتشرو مركو حالات دا فردقة وكتشرو الله فريست وهكو هرينينا بمعنى مركو أتحياس كده هو فردقة أما أتحياس كده كده بيه هو فريستو أما فردقة اللي بدا شهود حيه هو فريستو هكو هرينينا فردقة قراء ومركو قيام ويستاغنا قيام بلتو كده أو مركو استاجو تاغن يا هاينا حقيقو خلافنا حالات دا قيام ويسوق هو تاجر صلاة وتاجر يجوك هالفري سنينا هو تويل بعيد خلاصة حكسة ورس أهل العلم جسد أحمد شاكر الشيخ الألباني حديث تائم كي نقرينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه البخاري غير في قصة يا حديث يسوى في تشينيو نسخينه وشوف صار واحد هذين إمام حد أفردك براو إمام كي بيمد سوى حمص صني على كيني وفريستي دتك ولا فريستان يعني فرد بكل تكنيا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فرد بكل تكنيا إمام كي هدو استأكل براوة صلاة دبتنا يقول لتكنا يقص لو تاغي هاي وحنون كسو دريو دبتنا وفريستو دتك ويتاغناني يعني فريستان مايا وحنو دي اللي حديثة وبكرا سيوك دي لشيدة نوع وي أبو بكر بعد ذلك صلاة تكينيه استاد بو مركز لغو بلعب صلاة استاد بو لغو حده بيثان رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا صلاة دي اللي تكينيه والله حده صلاة دي مركز أبو حتى ولي رسولك عليه الصلاة والسلام مركز فرده وصود الرئي صلاة دي استاد لغو بلعب فرده وصود الرئي وفرده ويمت مركز مرحب دي عين كاس إدعوه waxaan dadkii qiyaamkii ay u taagnaa ay taagnaayeen waska taagnaanaya salaadu dadka ku dhameystay taranaya imaam kuna waska fadhiyay asoo noqon tukinaya waxaanu boqso dirri midan oo fariistay weyn iska taagnaanayna laakiin hadduu fadhi ku bilaabo fadhi baa lagu bilaabay sidaas ba markaa ay sheegeen waan qowl ku soo waabsan xadiithana lagu jibciyay xadiiska Abu Bakr Siddiq iyo kan imka ayno haynaba kaas ugu dhaw waxa salaf ahad salaf laga wariyay salaada subax markii tukadeen salaad subax imaamkii ba xamsanay deetana fadhibay imaam ku tukaday iyagana fadhibay kula tukadeen deetana markii salaada laga soo baxay ayaa dariiqa kula kulmeen deetana wuxuu dhimaad waxaanu soo noolayna sunnaan u noolay rasuuliga sunnaas muxuu ahaa markaas wuxuu imaamkii ba maanta fadhi ku tukadayo fadhibay kula tukanay oo rasuulku wuxuu yiri wa ila salla jaizan fasallu julusan ajma'un mata hada asmaanta sunna ka soo xaslay وسنن سنن مولاي نبي محمد يا انجر ما هو عنك اول شيخ الله يرحمه ابن حزم رحمه الله سو كنت رحت جاي سو وها ويان هلكن هو كلام غريب يلين يعني و هو كو دهر خيل دهر كديشده ما كلو دهين ما دام او لفر امام كين لو ديده انما جعل الامام ليتم به oo la yiri waxa weeyaan imaamku hadii uu fadhi ku tukado fadhi kula tukado hadaa la yiri haduu imaamku ciifso ciif ku tukado ciif lagu la tukanayo ya yaani waa ma tusan ciif yaani waxa uu gala jeedaa qof ku xarsanayo haduu istaag ku tukan karo istaag ku tukanaya haduu kari waayo fadhi ku tukanaya haduu fadhi kari waayo isagoo ciif ay tukanay marka haduu taagay imaamku wala istaagaya haduu fadhiyana wala la fadhiisanaya adoo ciifsana waa la ciifsanayaa qowl gariib yahay fadhigaas uu weeyaa adoo xamusanayo xanuunka halka gaar xeerta uu gaaray qof kuma weynayo masaajidka masaa'il karno kale aan waxa uu gudbigelayaan waxa weeyaa qofkii curyaanka ahaa ee istaay kareen qofkii istaay kareen tukin karaan sidoo tukin karaan marka yaani majwa ka muqata in qof fadhiya uu imaam u noqdo qof istaagay qof yaani salaad fadhi ku tukanayo sabab waan istaagi karayni inuu qof istaagi karay inuu imaam noqono waayo imaamku calaqa waramay fadhiga uu ku soo dirriyo oo fadhigay markaa wala imaadin la fadhiisanay qofka markaa hadii noqoto mar walba inuu isagu fadhiyo dadkii dhamar walba la fadhiisanay marka yaani qofkaas isagu imaam u noqon maayo dadkii misal kale ma hadii sawa waa ka tarmaan ahlul cilmi waxa kamid ah in qof salaad farada tukanaya inuu ku daba xidhan karo qof salaad sunnaa tukanaya yaani qofka uu tukanayo salaad farada ta ku daba xidhanayaana sunnu tukanayo sida asigeed ka imika tukanaya ee imaamkiihi uu tukanayo salaad sunna ka ku daba xidhanayaana ku daba tukanayaana waxa uu tukanaya salaad farada yaani way banaanta qof salaad sunna tukanaya inuu inaad ku daba xidhatid adigoo farada tukanaya ama imaamka uu sunna tukanaya inuu ku daba xidho marka waxa uu qof salaad farada tukanaya ama imaamku oo salaad sunnaa tukanaya inuu ku daba xidho qof tukanaya salaad farada way banaan hadithka bana dilil waa waxa kale dilil waa hadithii Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu way banaan yaani hadithii Mu'ad ibn Jabal Mu'ad rasuulka salaad ciishay la tukanay oo salaad ciishay la tukado uu tagi jiray deetana uu tagi jiray heer ku yaa digaal magaalada duleedkeeda oo markaa tigi jiray markaa uu isugu jiray noo deesaga ugu aqoon badnaayo quraanka iyo qaanay uu isugu jireen dabatana markuu yimaado iyo salaada cishaa ay tukin jiray salaada uu la soo tukay rasuulka kaleey salaatu salaam waa salaad ee farad ahayd salaada nimu kay uu tukinayaa waa sunnaysa kuwa ku daba tukanayaana waajib tukinaya salaada cishaa ay tukinayaa isaga waa usunna weey isaga waa usunna qolana ku daba tukanaysana waajibkiiba tukanayaan iyagu تاسوتا مركا امامك سنه تكنيا مامومك نفر بو تكنيا عكس كدي مركا امامك و تكنيا فرض مامومك نو تكنيا سنه محاو دليلا وحاو دليلا رسولك عليه الصلاه والسلام صلاه الصبح مركا كبخاي ايو حات لبن بنانك تاجر وا لو يا لبن لو بقنيا او تلو محالي مسكون سنه دنا واي مركا سو غن و خني كود ما و خني رسولك حد لا تكويلين waxay dhaheen rasuulka ilaahay waxa uu ku soo tukanay xaafadayadi wuxuu sida hayeelina marka meesha uu ku soo tukatiin anaga masajid kale tukanay aad timaadiin la tukan idinka waxay idin tahay sunna idin tahay yaana saad sunna idin aski istaagin oo ne masajid soo gala la tukada salaadiin hor wa faralki tan imka aad tukanaysiina waa sunna weeyaan marka imaamku uu tukanaya waajib kan ku daba tukanaya uu tukanaya sunna نيدة أو إسخلاف طاع حبيبي المس اختلاف نية شرط ما هن نيدة ينيدة معمونك إن ما كحوى نيدة معمونك ينيدة إمامك إن المذوبان أو متكل يا نغلا إمامك هدو تكن يفر إن يفر تكنش هدو سنة تكن إن سنة لحدتي هدو دور حدا دور صلاة دور صلاة دور هدو تكن يو إن الدور لحدتي وعلى غير وقف دور تكن يا يقف عصر تكن ينسكو حدا هو حدا يكروي صلاة عصر إمامك تكن يا دور بعد كاتجي waa ku xidhan salaadada duhur ba kale saabo imaamkiina waa salaadada asar annagu ku salaadada duhur marka shartu ma aha yani in niyadiisu waafaqdo shartu ma aha hadii saas soo socdaan inta badan insha Allah wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi